هنا القاهرة. في دفتر الأيام كم من قصة تروي من الأحداث ما فيه العبر، فاكتب على وجه الزمان حكاية تزهو بها وتقول عنها للبشر: هذه قصتي. هذه قصتي. إعداد وتقديم جيهان الريبي. النداهة نوال رمضان. تحت شجرة التوت الكبيرة القابعة على شاطئ الترعة تجلس الخالة وهيبة كعادتها منذ 10 أعوام، تتأمل الشمس وهي تلملم أشعتها الذهبية استعدادا للرحيل، تحدثها بأحاديث مبهمة ومؤلمة، تبكي وتضحك. أهل القرية يتهامسون: لقد جنت. أسأل أمي عنها فتنظر لي شذرا. 10 المرات أفعل دون رد. بالأمس وقفت وراء شجرة التوت آملا أن تلتقط أذناي بعضا مما تهذي به. دون جدوى أتيت ببعض التوت واقتربت منها: خالتي، التوت حلو قوي النهاردة، حلي بقك. مدت يدها ودفعت بواحدة إلى فمها وهي تدعو لي: ربنا يحلي أيامك يا ابني. تجرأت وسألتها وعيني في الأرض: هو ابنك فين يا خالة؟ انهمرت دموها وهمهمت: ابني سرق عمري وراح. قبلت رأسها وربطت على يدها وأردفت بخجل: راح فين؟ قالت: إن الداهة ندهت يا ابني. إن الداهة؟ هو فين الداهة بجد يا أمي؟ قالت بحزن شديد: بعد ما ربيت وعلمت وبعت كل اللي حلتي واشتغلت في الغيطان والبيوت وبقى دكتور قد الدنيا وبقيت أنا تحت الدنيا، فاتني كان بيحب التوتة دي قوي، ويا ما أكل توتها ولعب تحتها وذاكر في حضنها. عارف أنا هنا ليه يا ابني؟ ليه يا خالة؟ يمكن يحن للتوتة ويجي وأشوفه، وحشني قوي. أجبته والألم يعتصر قلبي: أكيد هيحن يا خالة، اطمني، تعبك مش هيروح هدر أبدا. ضحكت بحسرة ومدت يدها وتناولت توتة أخرى. حل الظلام، عدتها إلى دارها، وحين أشرقت الشمس استيقظت على صوت ميكروفون القرية ينعى الخالة وهيبة، وكأن الابن قد بعث فجاء مهرولا تاركا شجرة التوت وهو يصرخ: أمي. كانت هذه أصدقائنا قصة النداهة للأديبة نوال رمضان، ومعنا للتعليق عليها الناقد الأدبي الدكتور وليد مجدي. أهلا بحضرتك دكتور وليد. أهلا بحضرتك أستاذ جيهان. معنا أيضا الأديبة صاحبة قصة النداهة الأستاذة نوال رمضان. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك أستاذة نوال، أوجعتينا بقصتك. دي قصة أمهات كتير قوي موجودين في الحقيقة، بعد ما بيتعبوا بيتوجعوا. هي وجعتني فبعتذر اني وجعتكم، لكن امتعتينا في الوقت نفسه. تسلمي. الاديبه نوال رمضان تعرف نفسها للمستمع. نوال احمد رمضان، مدير عام بوزاره الماليه. قهوه الكتابه وقصه قصيره بشكل تحديدي، يعني كل ما اتمناه وانا بكتب اي قصه أني أعبر عن كل الناس اللي بتقابلني في حياتي، إذا كانوا أصدقاء أو إخوات أو حتى ناس بقابلهم بالصدفة، لأني أحيان كتير قوي بلاقي فيهم ما يوجع، لأن الوجع ده الشيء اللي بيأثر في الحياة جدا، وبيأثر حتى في حياة الناس ويخليهم بيعيشوش كويس. فأنا أتمنى أن الوجع ده يتشال من قلوب كل الناس اللي بحبهم واللي بعرفهم معرفة صحيحة. يا رب يا رب. لحضرتك مجموعة قصصية أصدرتيها؟ لا، أنا اشتركت في 4 مجموعات قصصية نشرت لي حاجات فيها، واشتركت في جريدة شهرية ظهرت فيها قصصي، وإن شاء الله هكتب فيها بشكل دوري. وطبعا إلكترونيا أنا مشتركة في الجرائد كتير، وبروح صالونات أدبية يعني. نعم. الرؤية النقدية لهذه القصة نتعرف عليها مع الناقد الأدبي الدكتور وليد مجدي. دكتور وليد، حين يكون الأدب موجعا مؤلما ممتعا في ذات الوقت، كيف يمكن أن تكون هذه التوليفة الرائعة في إبداع الأديب؟ الأديب ما هو إلا شخص من شخوص المجتمع، أحد مفردات هذا المجتمع، ولكنه أكثر قدرة على قنص الموقف، قنص الدراما القصصية وصياغتها بأسلوبه الخاص. وإن كانت واقعيتها في الحياة جافة، هو يطفي عليها بعض الدراما حتى تصير بالشكل الذي أبدعت به الأستاذة نوال رمضان. حين يكون هذا الإبداع لهذه الدرجة من الإيلام ليطهر النفس البشرية مما يعتريها من أدران الحياة، لابد أن يكون للكاتب قدرة فريدة على الوصول بالقارئ أو المستمع لهذه الدرجة من التطهر. هل الأديبة نوال رمضان بكتاباتها تحمل سمت الأديب الفريد الذي يستطيع أن يؤثر في المستمع أو القارئ؟ حقيقة أن الأستاذة نوال رمضان في هذه القصة قد أصابت لب القصة القصيرة الحدثية، حيث أنها اختارت رمزية القصة بشكل حرفي عالي جدا، استطاعت أن تصوغ هذه القصة ببعض الرموز البسيطة، ولكنها إجمالا تجتمع معا لتشكل بناء كبيرا هو النداهة. حتى إعادة صياغة فكرة النداهة، وإن كان سبق إليها الأستاذ يوسف إدريس في قصته المشهورة، ولكن تناول جديد للأستاذ نوال أحمد رمضان باختيار رموز زي التوتة النداهة. حبات التوت نفسها كانت لها رمزية داخل القصة، ميكروفون القرية كان ليه رمزية داخل القصة، واكتمال هذه الرموز أو اجتماعها معا صارت رمزا كبيرا تستطيع من خلاله العبور إلى عقل ووجدان المتلقي. دكتور وليد مجدي، حضرتك ذكرت بعض الرموز، التوتة، الميكروفون، حبات التوت، كيف يمكن أن نفسر من وجهة نظر قارئ وليس ناقد هذه الرموز؟ أرى أن النداهة تعني بها الحياة، أن التوتة كانت هي الرمز الخاص بالخالة وهيبة نفسها، وبقاء التوتة هو من بقاء الخالة وهيبة. ميكروفون القرية كان هو المعلن لانتهاء حالة المعاناة الدرامية الموجودة داخل القصة. إن حبات التوت كل منها كانت تمثل ذكرى من ذكريات الأبن المفارق لأمه، فكلما تناولت إحداها تذكرته بموقف جديد. هناك أيضا في قصة النداهة للأديبة نوال رمضان أمر يجذب القارئ لاستكمال القصة وليبدأ معها بداية ممتعة. الأديبة نوال رمضان رسمت لنا في البداية هذا الجو الهادئ الجميل تحت التوتة الذي لا يوحي مطلقا بما سندخل عليه من هذا الوجع. هل في هذا التلاعب بالأدوات ما يؤكد على حرفية الكاتب؟ أقدر أشير لجزء من في القصة من كلام حضرتك، وهو البناء التصاعدي للحدث. البناء التصاعدي للحدث عند الأستاذ نوال أحمد رمضان بدأ من الهدوء إلى السخونة، في حركة تصاعدية للزمن مع حركة تصاعدية للحدث، وكان الإغلاق عند المنحنى الأعلى أو النقطة الأعلى في المنحنى عند ذروة القصة أو ذروة هذا الحدث القصصي. فبالتالي استطاعت أن تأخذ المتلقي منذ السلمة الأولى حتى نهاية المبنى بشكل حرفي عالي جدا. جميل. إذن الكاتبة نوال رمضان وأنت ترصدين هذا المشهد تدقين به جرس الإنذار لكل ابن يتخلى أو يتخاذل عن رعاية والديه بعد أن تفوت الأوقات التي يمكن أن يقدموا فيها الرعاية لآبائهم ولأمهاتهم، تأتي لحظات الندم التي لا طائل منها. حقيقي حصلت كتير وشفتها في ناس كتير، يمكن يعني ندموا مش بعد الموت، بعد ما هم تعرضوا لمصايب كتير قوي عرفوا منها ان هم عدم برهم وجحودهم لأهلهم هو يمكن يكون السبب، فندموا بعد فوات الأوان. فأنا جبت موت الأم لأن دي أقصى حاجة ممكن تخلي إنسان يندم، لأنه مش هيلاقيها بعد كده. يعني ربما يندم ويلاقيها انه يعتذر او انه يرجع يبرها مرة تانية، لكن المشكلة الأكبر لو ما لقاهاش عشان يبرها هيعيش طول عمره بندم ووجع يمكن ما يقدرش يسيبه أبدا الندم ده. وربما تأتي هذه القصة قصة النداهة كما قلت حضرتك دكتور وليد مجدي بعنوان متكرر، لكن الاستخدام الرمزي لهذا العنوان في قصة أستاذة نوال رمضان يحمل سمتا خاصا بشخوص قصتها. هل ترى أن هذا الاستخدام في صالح القصة أم أنها كان عليها أن تبتكر رسما جديدا يلتصق بقصتها تحديدا؟ إن كانت الحياة هي عبارة عن مشاهد متكررة، نفس ما أعانيه تعانيه الزميلة ويعانيه آخرون، فبالتالي الفكرة في التناول. الأستاذة نوال تناولت القصة من منظور مختلف، من منظور من تأثر بالنداهة بشكل غير مباشر. كان الابن المتأثر الأول، فبالتالي أثر على والدته، ومن رمزية العنوان اختارت أن تنقل هذه النداهة من الفكرة المأخوذة مسبقا عنها وهي المدينة بحركاتها إلى مستوى أعلى وهو الحياة بانشغالها. فبالتالي استطاعت الأستاذة نوال أحمد رمضان أن تنتقل بالمفهوم من الحد الأدنى إلى الحد الأعلى. استخدام الراوي في البداية ثم تدخل إلى ضمير المتكلم، كيف أثر على استقبال هذه القصة بالنسبة للقارئ؟ استخدام ضمير المتكلم أو الراوي الأول يعطي الكاتب المصداقية عند المتلقي، وكأنه يحدثه أو يحكي عن حكاياته الخاصة من داخله، فبالتالي يعطي المتلقي قدرة أعلى على التوحد مع شخصياته داخل القصة. إذن استخدام الحوار في بساطته باللهجة العامية هنا كان مقصودا أستاذ نوال؟ أكيد، لأن أنا جابتها في الريف، فعشان تبقى مقنعة ونحس بيها قوي فكان لازم تبقى اللغة عامية، عشان هو ده لغتنا جوه ريفنا. دكتور وليد مجدي، هذا التمازج بين اللغة الفصحى في السرد واللغة العامية في الحوار، هل في رأي حضرتك أضفى على القصة واقعية ومتعة ورشاقة؟ أكيد، لأن الهدف الحقيقي من القصة هو الوصول إلى المتلقي. إذا استطعت أن أجعل هذا المتلقي يتوحد مع العمل القصصي فقد وصلت للغاية المطلوبة. والأستاذة نوال وصلت بشكل حرفي عالي جدا إلى ما تبغيه، اعتمادا على الحالة الوجدانية للمتلقي والحالة العقلية للقصة. استخدمت عقلها في أنها توصل بشكل عالي جدا إلى وجدان هذا المتلقي من أقرب طريق. وكمان لاحظت وجود الفعل الماضي متكررا داخل العمل، استخدمتها الأستاذة بشكل حرفي عالي جدا، مما يؤكد مسبقا من الجملة الأولى أن الحالة النهائية ستكون انتهاء حياة الخالة وهيبة، وأن القصة كلها صارت من الماضي. إجمالا بهذا الشكل القصة صارت قصة مبدعة بحق. وفي النهاية استطاعت الأديبة نوال رمضان أن تبعث برسالة حياتية مهمة جدا، لا نقول رسالة نمطية لكنها رسالة إبداعية تحث فيها كل الأبناء على رعاية آبائهم وأمهاتهم بشكل راق مبدع جميل. هل توافقني دكتور وليد مجدي؟ أكيد زجهان، أن لكل منا نداهته الخاصة. استطاعت الأستاذة نوال أحمد رمضان الإشارة إلى إحداها داخل عملها القصصي، وإن كانت نداهاتنا كثيرات، كل منا يقصر في حق والديه بشكل أو بآخر لسبب أو لآخر، فنعتبر هذا السبب هو النداهة الخاصة بكل منا. نعم، هي تحية من الناقد الأدبي الدكتور وليد مجدي، ومني أشاركه طبعا للأديبة نوال أحمد رمضان التي أمتعتنا وأوجعتنا بقصتها النداهة. وأنا بشكركم جدا جدا جدا، وأتمنى يا رب أني تكون فعلا القصة تعجب كل المستمعين. كل الشكر والتحية لحضرتك أستاذة نوال، الشكر والتحية لحضرتك الناقد الأدبي الدكتور وليد مجدي. شكرا فيك. كل الشكر والتحية لكم مستمعي الكرام، الشكر موصول للزميل بيومي أحمد من الهندسة الإذاعية. هذه قصتي. جيهان الريدي.